لا سلام، لأن هذا يتعلق بالغيب، يعني بخلوه من الزوجة الأخرى. أما هذا بإلزامه ما لم يلتزم، يعني كون ما تطلق ماذا يصنع؟ تبقى مع أبد الأبدين وهي امرأة شوهة بذيئة اللسان. ها؟ اي اقول هذا الزام بما حله الله له، يعني الله حل لك ان تطلق، ثم في الزامه ان لا يطلق مشقه عظيمه. النهايه ايضا، النهايه يقول انا من موهب بهذا الشرط، انا لا اوفي بهذا الشرط وبطلق، وش تلزمين بعد؟ الوقت. بارك الله فيك. قلنا اشتراط المرأة طلاق زوجتها لا يجوز، هل صحيح؟ هل هو اشترط في أجل؟ هل لو اشترطت فوافق عليه هو يعلم بطلانه من أجل إيش؟ وافق عليه نعم. هو يعلم بطلانه نعم من أجل يمسكه، أمسكه فقالت طلق، يقول له هل يلزمه الشرط؟ طلقها طلقها أو طلقها على القول الصحيح ما يلزم. نعم على القول الصحيح ما يلزم اصلا، نقول هو ما يمكن يطلب. ترغبين تبقين ولا افسخ العقل؟ لو الشيخ يخدعها، لا الخداع ما يجوز اصلا. اذا قالوا بشرط انك تطلق زوجك، يقول هذا شرط لا اصل، ولا يمكن ان اقدم على هذا الشرط، ونكاح فيه شرط باطل ما في الخير. نعم يا شيخ، الآن اشتراط الزوجة عدم التسري وعدم الزوجة ألا يخالف كتاب الشيخ السنة؟ لا ما يخالف كتاب الشيخ، أحل الله أن يعدل. إيه لكن كل الشروط اللي تنافي مطلق العقد كلها إما فيها منع أو تحليل، حتى الشروط في البيع وكل الشروط التي في العقود فإنها لابد أن تحدد العقد الذي أطلقه الله، هذا لابد منه. وهذا الآن هو حقه أن يتزوج، لكن قال أنا لن أتزوج، طيب أسقط حقه، ولا فيه ضرر على الغير مثل شرط طلاق الضرة، ما فيه ضرر على الغير. نعم الوقت طيب، خمس دقائق بعد راح خمس. طيب آدم ما لازم تعذر منه، لو قدر أن المحلل بعد ما عقد على المرأة يعني نكاحه فاسد أصلاً. إيش؟ النكاح قلنا فاسد. هنا. وإذا حملت في هذه المدة، يعني لو قدر أن المرأة حملت، الولد ترجع إلى من؟ إيه. إن كان يعلم أن النكاح باطل وأقدم عليه، فهو ولد زنا. حكم أولاد الزنا. وإن كان لا يعلم، فهو له. لأنه ولد بشبهة. هذا القاعدة. كل الأنكح اللي يعلم إنسان مطلانة فيه فالولد ليس له ولا في زنا، وجماعه إياها جماع زنا. نعم أصبح انتهى الوقت قل لا. نعم نزيل الطين بالله نوضع مهمة. طيب لو دخل رجل بين الزوج محلل خارجي بدون علمه، المن الزوج والزوجة بدون علمه لما طلقها، هل نقول تحل الزوجة؟ لا ما تحل، إذا علمنا محلل ما تحل، لكن إذا كان لا يعلمان سلم من اللعن، لعن المحلل ومحلل له، إذا كان لا يعلمان سلم من اللعن. إذا علم بعد فترة هل يفرق بينهم؟ يفرق بينهم نعم. هنا يحرم على الزوج أن يعزل عن المرأة إلا بإذنه، لأن لها حق في الأولاد، فإذا تبين أن رجل عقيم فإن شرطت أنه ليس بعقيم في العقد فلا فسخ، وإن لم تشترط فللعلماء في ذلك قولان، والصحيح أن لها أن تفسخ إذا تبين أنه عقيم. ألم تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداهم. طيب، وهل يمكن أن أجعل عقدة النكاح الذي هو من أشرف العقود وأعظمها خطرا بيد امرأة ناقصة؟ ونوي. سبحان الله، ابشر بأنه إذا خرجت في السوق ووجدت هذا الشاب الجميل المملوء شبابا وأنت لك 45 سنة، قالت الشيخ ترك بالطلاق الثلاث ذائك بينونة الأرض من السماء. والله ما يجوز أبدا، لكن يجوز الخيار، شرط الخيار لغرض المقصود. مثل أن تقول: إن طاب لي المسكن، إن طاب لي المسكن فلي الخيار، فالنكاح باقي، وإلا فلي الخيار. ثم تبين أن المسكن غير طيب، إما لسوء العشرة مع والدي الزوج أو مع إخوانه، أو إن الزوج رجل شحيح، فهذه لها خيار، خيار واضح لها غرض. أما مجرد لي أن أطلقك هذا ما يصير. إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، والطلاق بيد الرجال، ولا يمكن أن نجعله بيد النساء. النساء في الحقيقة ناقصات عقل ودين. يمكن لو ترى رجلا شابا أحسن من زوجها وأجمل تركته، ويمكن أيضا لو يتزوج امرأة طلقته تأخذه لغيره على طول تطلق، وفي هذا الحال من عليه العدة؟ العدة على من؟ عليه هو، على المطلق ولا المطلق؟ ولكن غير عنده. ولكن نعم. هل للزوج أن يعطي امرأة طلاقها؟ يوكلها في الطلاق لا بأس، يعني يوكلها بحيث أنه في الوقت، يعني إذا أراد الطلاق أن تطلق نفسها. أي ما في بأس، لأن هذا بيده، إذا شاء لم يوكل. شيخ غير موجود عندنا هذا. ما يصح هذا بارك الله فيك. أولا أن حق للزوج إذا, إذا, إذا, إذا, إذا تم العقد، فإن ألحق بعد العقد لم يلحق، وإن قارن العقد فليس حقا له لأنه لم يتزوج. والله يقول: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. أقول هذا غير موجود عندنا. ها؟ غير موجود عندنا ذا. الحمد لله. كيف يجي هذا سامح؟ هذا من بحر يا شيخ، وإحنا من قبلي. صحيح، وبينه فرق. اي نعم، الصعيد ما عندهم الكلام هذا. نعم. الله مشكلة، والله غرائب غرائب. تدري وش السبب في هذا؟ السبب هو محاولة أن تكون المرأة كالرجل. اي نعم، محاولة أن تكون المرأة كالرجل، وباكر بعدين يخلى عقد النكاح بيده. مشكلة. نعم، تخطب الرجل وتقول فتقول له: زوجتك نفسي كذا، أو هو يقول: زوجت نفسي إياك. صحيح. على كل حال هذا نظر لفكرة غربية، أن تكون المرأة مساوية للرجل في الحقوق، وهذا جهل مناف للفطرة والطبيعة التي خلق الله عليها المرأة. المرأة ناقصة في كل شيء، وانظروها في البيوت الآن كيف نقصان. الآن النساء، نظر مثل بسيط: إذا خرج موضة في الصباح في اللباس على شكل معين اشترت، في العصر جاء الموضة أخرى اشترت. نعم، اشترت في الصباح، هات تملأ البيوت من هالثياب، فما يمكن أبدا. ولنقص على هذا جماعة، ما هو فيك أسئلة كثيرة. لا خلاص انتهى. اللي بعده. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشروط والعيوب في النكاح. إذا شرطت طلاق ضرتها. لا خلاص منها. الفصل اللي بعده. الفصل ما هو؟ الفصل اللي بعده. أي هو الفصل اللي بعده.

آدم إذا وجدها ليس عندها سنون أحسن، علشان إذا عضته ما ما ما تجرحه. من أين لقيت هذه يا آدم؟ صحيح، هذا يمكن، يمكن أن لا يكون عندها سنون، إما لكبرها وإلا لحادث أصابها. لكن هل ترى هذا عيبا أنت بقطع النظر عن كلام المؤلف؟ تراه عيبا. طيب لو أنها ركبت أسنان قالت لزوجها أنا أستطيع أن أركب أسنان الآن، فركبت، وش اللي ينظر؟ هو إذا راقب وإن لم يكن لها أسنان ما في إشكال، لكن إذا قال أنا لا، وإن ركبت الأسنان أنا ما أريد النكاح، أريد أن أفسخ النكاح، وش تقولون؟ نعم، إذا قلنا إنه اشترط أن يكون لها أسنان وتبين أنه لا أسنان لها فله الخيار، لا شك، لأن الأسنان التركيبية هذه ما هي مثل الأصلية. نعم شيخ، حسن الله عليكم، ما هو الضابط في مساله العيوب؟ سياتينا ان شاء الله المؤلف سيعقد لها فصلا بعد هذا ونتكلم عليه ان شاء الله. نعم شيخ بارك الله فيكم، قلنا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله ان لها الخيار مطلقا. نعم، وقد قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء. نعم، قلنا بهذا ربما خالفنا ظاهر الآية، يعني يكون لها الخيار بهذا، يعني يكون لها الدوامة. لا، ما ليس لها، أليس المرأة إذا اشترط شروطا على الزوج ولم يفي بها أليس لها الخيار؟ نعم، لكن هذا خارج عن الأصل. لا، هذا بالشرع. شيخ نقول الأصل قوام للرجل، وأخرجنا إذا عتقت تحت عبد بحديث بريرة. ما يخالف حديث بريرة، الشيخ الإسلام يقول إنه ما ثبت أنه عبد البخاري شيخ الدخل. إيه، لا فيها خلاف، الألفاظ فيها خلاف. نقول يعني ليس، لا، أقول الراجح أن لها الخيار مطلقا، والعلة أنها ملكت نفسها. انتهى الوقت. يلا، من القاري؟ فلها الفصل، وإن ثبتت عنته بإقراره. عنته. نعم. وإن ثبتت عنته بإقراره أو ببينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه، فإن وطئ فيها وإلا فلها تحاكمه. منذ تحاكمه. منذ لأنه لو كان تحاكم، لو كان كما قلت تحاكم لزم التثنية، أي منذ تحاكمهما، لأن التحاكم يكون بين اثنين. أين اثنين؟ نعم. أجل سنة منذ تحاكمه، فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ، وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين، ولو قالت في وطء رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن وجدت زوجها مجبوبا. هذا من العيوب، والباب الذي سبق باب الشروط والعيوب في النكاح. والعيوب جمع عيب، والعيب هل هو محدود أو معدود؟ عند الفقهاء إنه معدود، العيوب معدودة، والصحيح أن العيب محدود، وهو كل ما يمنع الاستمتاع أو كماله، كل ما يمنع الاستمتاع أو كماله فهو عيب، لأن من أعظم مقصود النكاح الاستمتاع. قال الله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. مما يمنع الاستمتاع ما ذكره بقوله: ومن وجدت زوجها مجبوبا، أي مقطوعا ذكره.